جعلنا من خير الأمم التي أخرجها للعالمين، وتفضل علينا بإرسال أعظم رسله صلى الله عليه وسلم وإنزال أبين كتبه القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 13 مع أصول العقائد من ليلة السبت 22 من شهر الله المحرم 1425 هجرية الموافق 13 من مارس 2004 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن ملائكة الله الأبرار الأطهار، ومن هؤلاء الملائكة من اصطفاهم الله تعالى كما استمعنا فيما قرأه علينا شيخنا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هؤلاء الرسل من الملائكة يرسلهم الله تعالى إلى الرسل من البشر وينزل على أيديهم كتبه المقدسة. لذلك كان من الطبيعي أن نتحدث عن هذا الأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب، استجابة لقول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تحدثنا عن الملائكة، ومن قبل ذلك تحدثنا عن الرسل والأنبياء، وحديث الليلة عن الكتب، تعريفا بهذه الكتب وبيانا لأهمية هذا الإيمان بالكتب وما يتضمنه ذلك الإيمان، وإشارة إلى بعض الكتب التي أخبرنا عنها القرآن الكريم، وإشارة إلى كتاب ربنا العظيم القرآن الكريم. في اللغة، لما نقول الكتب في اللغة هي جمع كتاب، وبمعنى مكتوب، شيء مكتوب أي كتاب يجمع على كتب، كفراش، فراش يجمع على فرش، والمعنى في الفراش أنه مفروش. ومادة الكتب أو الكتبة أو الكتابة مأخوذة من الضم والجمع، لذلك يقال للكاتب كاتبا لأنه يجمع الحروف ويضمها إلى بعضها لتتكون منها الكلمات والعبارات والجمل، وبالتالي يتكون منها هذا الكتاب. في الشرع يراد بهذه الكتب هي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله الكرام رحمة للخلق وهداية لهم، ليصلوا بهذه الكتب إلى سعادة الدنيا والآخرة. هذا الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان كما تلونا في أواخر سورة البقرة وغيرها من آيات ربنا. فما معنى الإيمان بالكتب؟ يعني ما الذي يتضمن حديث الليلة من الإيمان بهذه الكتب؟ نؤمن أنها أنزلت من عند الله تعالى حقا، كتب حقيقية أنزلت من عند الله تبارك وتعالى. الإيمان بما أخبر الله تعالى به من كتب ذكر اسمها في القرآن الكريم، وأن أعظم هذه الكتب على الإطلاق هو القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من هذه الكتب التوراة التي أنزل الله تعالى على سيدنا موسى، والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى عليهم جميعا السلام، والزبور الذي أتاه الله داود وأتينا داود زبورا، وصحف إبراهيم وموسى كما في قوله تعالى في أواخر سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نصدق كذلك ما صح من أخبار هذه الكتب كما أخبرنا القرآن، ما دام القرآن أخبرنا عن شيء من هذه الكتب كما أخبرنا عن التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآيات فنصدق بذلك، لأن القرآن العظيم كلام الله الصادق، وبالتالي نصدق بهذه الأمور. غير ذلك سيأتي الحديث عنه، يعني الموجود في هذه الكتب ولم يخبرنا عنه القرآن بصحته أو بعدم صحته. الإيمان أيضا في هذا الموضوع بأن الكتب السابقة على القرآن منسوخة بالقرآن، يعني ما دام القرآن نزل من عند الله فقد نسخ الكتب السابقة، يبقى لا عبرة بهذه الكتب بعد نزول القرآن، وسيأتي الدليل من القرآن ومن السنة أيضا بعد ذلك، لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من أي من الكتاب، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. يبقى هذا القرآن صدق بما أنزله الله من الكتب السابقة، مهيمن عليها يعني غالب عليها وشاهد على ما فيها، فلا حاجة إذن لهذه الكتب بعد نزول القرآن العظيم. وعلى هذا لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا إذا كان منصوصا عليه في القرآن العظيم، ليس منصوصا عليه يبقى إذن لا نعمل به. ولذلك في قاعدة أحباب تناولناها قبل ذلك، وهي أن شرع ما قبلنا شرع لنا، لكن ما لم يرد توقف في هذا الشرع أو إلغاء أو نسخ لهذا الشرع، وبالتالي كان الإيمان بالكتب من أصول هذا الإيمان، أصول إيماننا بالله الذي يستتبع الإيمان برسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كما سيأتي. وأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بذلك، وأخبرنا كما تلونا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأمرنا نحن المؤمنين أن نقول هذه العبارة، نقول هذه الآية في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. خلي بالنا من عبارة وما أنزل، يبقى صحف كتب أنزلت لهؤلاء، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم. كما أخبرنا الله تبارك وتعالى بهلاك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم لرسلهم وبالتالي تكذيبهم بالكتب التي أنزلت على هؤلاء المرسلين، وحكم سبحانه وتعالى بالضلال على من كفر بذلك، أي من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وهي أصول الإيمان، فقال تعالى في سورة النساء ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إيه الدليل بقى على الإيمان بهذه الكتب؟ ما الذي يدلنا على ذلك؟ أول شيء هو القرآن الذي أمرنا فيه ربنا بالإيمان بهذه الكتب وهؤلاء المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. في قول الله تعالى أيضا في سورة النساء في صدر الآية التي تلوناها يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا هو الأمر، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله فهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلها من قبل. وفي الحديث المتفق عليه عندما سأل سيدنا جبريل عليه السلام حديث الإيمان والدين، لما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أما الغاية من هذه الكتب كلها فهي غاية واحدة، هدف واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الإشراك به. كل الأنبياء، كل المرسلين والأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولتكون هذه الكتب هداية للبشر، منهاج ليسير عليه، دستور يلتزمونه ليسعدوا به في الدنيا وينجيهم الله تبارك وتعالى من النار في الآخرة ويدخلهم جنته، نسأل الله أن نكون جميعا منها. الكتب السماوية التي أنزلت قبل ذلك مع كتاب ربنا القرآن الكريم فيها مواضع اتفاق، يعني تتفق في أمور ثم تختلف بعد ذلك في أمور أخرى. هذه الأمور المتفقة بين الكتب جميعها هي أصول الإيمان، أيضا أصول العقائد تتفق عليها جميع الكتب. الأمر المتفق عليها أولا وحدة المصدر، المصدر يعني المصدر لهذه الكتب كلها من ربنا تبارك وتعالى، الله الذي أنزل هذه الكتب كلها. ولذلك قال تعالى في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، من مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالمصدر واحد لإنزال هذه الكتب جميعا. وحدة الغاية والهدف وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين بما أنزل الله إليهم من الكتب إلى عبادة الله الواحد الأحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، أي شيء يعبد من دون الله، مال، ولد، أي شيء في هذه الحياة الدنيا يطلق عليه الطاغوت. كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام سمانا نحن المسلمين كما استمعنا أيضا في الآيات الكريمات التي تليت في صلاة المغرب، هو سماكم المسلمين من قبل. وقال سيدنا موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الحواريون لسيدنا عيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب كأننا نخاطبهم ونوجه إليهم هذا الكلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن دين الإسلام هو الدين الجامع والشامل لكل الرسالات ولكل دعوات الأنبياء والمرسلين. أيضا من الأمور المتفق عليها وحدة العقيدة بين الجميع، بين جميع الكتب والرسل، إيمان بالله وحده، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالغيب، إيمان بالثواب والعقاب، يبقى وحدة العقيدة في كل الرسالات. القواعد العامة أيضا متفقة أو متفق عليها بين جميع الكتب، مثلا قاعدة الثواب والعقاب، قاعدة إن الإنسان محاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره ولا تزل وازرة وزر أخرى، كما في قول الله تعالى في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى، التوراة. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. يبقى دي قواعد عامة متفقة بين جميع الرسالات. كذلك في الرسالات وجوب تزكية النفس، قد أفلح من زكاها حتى يتحقق الفلاح، وأن الآخرة خير وأبقى من هذه الحياة الدنيا، كما في أواخر سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكذلك من القواعد العامة أن الذين يستحقون الخلافة في الأرض، في أرض الله تعالى، هم عباد الله الصالحون، كما في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. العدل والقسط مأمور بهما في كتب ربنا، في قوله تعالى أيضا في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. كثير من العبادات مذكورة في الكتب وكانت في الشرائع السابقة، في قول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. سيدنا موسى أخبرنا ربنا عنه بقوله تعالى، قول سيدنا موسى في القرآن الكريم: وأمر الله تعالى له: فاعبدني هذه عبادة وأقم الصلاة لذكري. كذلك سيدنا عيسى نطق قائلا وأوصاني وهو في المهد بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وسيدنا إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. العبادات هي أخواننا الصلاة والزكاة، ليست في الدين الإسلامي فقط، بل ما هو الأديان كلها أصلها الإسلام، يبقى موجودة هذه الأمور. وفي الصوم قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبقى مكتوب على من قبلنا. وفي الحج قال لسيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. كذلك من الأمور العامة في هذه الكتب والمتفق عليها محاربة الفساد والانحراف والدعوة إلى مكارم الأخلاق، يجسدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق. في مواضع اتفاق، هذه التي تحدثنا عنها، هناك مواضع اختلاف. من مواضع الاختلاف بين الكتب قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل أمة من الأمم لها شريعة خاصة بها ولها منهاج خاص بها، هذا في الفروع. أما في الأصول دي محل اتفاق كما سبق. في التفاصيل مثلا الأمم السابقة مأمورة بالصلاة ومأمورة بالزكاة، لكن ليست صلاتهم كصلاتنا، حتى اللي بيصلوا في الكنائس أو غيره ليست صلاتهم كصلاتنا، لا في الكيفية ولا في الهيئة ولا في عدد الركعات ولا في أوقات هذه الصلوات، كذلك في مقادير الزكاة، كذلك في أماكن النسك بالنسبة لعبادة الحج والعمرة. في الصوم كان الصائم في الأمم السابقة واستمر ذلك في يعني صدر الإسلام حتى فرض الصيام في شهر رمضان، كان إذا دخل المغرب يأكل ويشرب ويجامع زوجته طالما هو مستيقظ، أما إذا نام من الليل يبقى لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب ولا جماع زوجته. فودي كانت حصلت فيها مسائل، وسيدنا عمر وغيره اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم انه اللي بياتي تعبان ولسه مراته بتجهز له الفطار او الاكل يكون نام خلاص، ما دام نام لا لو استيقظ لا ياكل حتى تاني يوم، يبقى يستمر صائم حتى تاني يوم حتى ياتي عليه المغرب ويجوز له الاكل والشرب. لكن في ديننا وفي كتاب ربنا قال لنا ربنا وهو الرؤوف الرحيم بنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لابد لباس لهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى مرحلة فترة الليل من المغرب حتى الفجر كلها مباح فيها الأكل واتصال الزوج بزوجته طالما أن الفجر لم يؤذن له أو لم ينسخ. ولذلك تتذكرون في مسألة الصيام لما كنا نقول الأذان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى يقال له أصبحت، أصبحت يعني دخلت في وقت أذان الصبح أو الفجر. أيضا ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل، فكانوا يغتسلون عوراتا يرى بعضهم عورة بعض. أما سيدنا موسى وحده عليه السلام فكان يغتسل وحده لا يرى أحد. قال عنه بنو إسرائيل إنه لا يستتر إلا من عيب فيه، يعني هما بقى مش قالوا ده نبي ورسول ولازم يبقى خصوصية، طب انتم بتنكشف عورتكم على بعض، لكن قالوا فيه عيب في جلده، إما برص مش عاوز الناس يشوفه، وإما قدرة، قدرة انتفاك في الخصية يعني عيب في العورة بتاعته، وإما آفة. وأراد الله عز وجل أن يبرئه مما قال فيه بنو إسرائيل، فخلى يوما وحده بيغتسل لوحده، فخلع ثيابه ووضعها على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ من الاغتسال أقبل على ثيابه ليأخذها، فمشى الحج بقدرة الله تعالى، عدا بثوبه سيدنا موسى عريان يعبو وراء الحجر والحجر يمشي أمامه أو يعبو أمامه بثيابه. فأخذ سيدنا موسى عصا وطلب الحجر وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي يعني كأنه يقول ثوبي يا حجر، يعني زي ما يكون ولد خد الثوب أو خد شيء قلت هات يا ولد ثوبي يا حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل كانوا قاعدين وشافوه فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، لا فيه عيب ولا فيه قدرة ولا فيه برص، أحسن ما كان. فأبرأه الله تعالى مما قال وقام الحجر وقف وخلاص، هي المهمة انتهت بتاعت الحجر، انت تمشي حتى تصل الى هؤلاء. فقام الحجر فأخذ سيدنا موسى عليه السلام ثيابه فلبسه، ثم أخذ يضرب الحجر. سيدنا بقى أبو هريرة الذي يحكي هذا الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم يقول فوالله إن بالحجر لندبا يعني أثرا من أثر ضربه، من أثر ضرب سيدنا موسى عليه السلام بالحجر ثلاثا أو أربعا أو خمسة، يعني ثلاث ضربات أو أربعة أو خمسة. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى هذه القصة فذلك قوله تعالى أي في آخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبالتالي الإنسان منا يبقى بيغتسل ويتستر عن الآخرين. ولذلك أيضا لما كنا نتحدث عن آداب قضاء الحاجة ذكرنا قصة رجلين اللذين يعذبان في قبورهما، أما أحدهما كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر في رواية فكان لا يستتر من بوله، يبقى الناس ممكن ترى عورته، وفي رواية أخرى كان لا يستبرئ من بوله، الاستبراء من البول أن يفرغ ما في هذا العضو من بول لأنه نجس حتى لا ينجس ملابسه وثيابه وبالتالي لا تصلح له طهارة ولا صلاة. فالإنسان بيغتسل صحيح يخلع ملابسه لكنه يغلق على نفسه الحمام الذي يغتسل فيه. فوالله تعالى إن كنت وحدك فالله تعالى أحق أن يستحيى منه. وقد ذكرنا استحياء الملائكة من سيدنا عثمان في اللقاء السابق لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، واستأذن سيدنا أبو بكر ودخل وهو على تلك الحال، استأذن سيدنا عمر ودخل وهو على نفس الحال. لما استأذن عثمان اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذيه. سألته أم المؤمنين السيدة عائشة بعد ذلك لماذا يعني كنت على حالتك، وفي الحديث الفخذ عورة، لكن كن الرجل مع صديقه أو مع حبيبه ظهر شيء من هذا يعني لا بأس به، المشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس ممكن تقعد يعني الفخذ كله ظاهر لآل بيته أو لغيرها، لا، الحياء يتطلب أن الإنسان يغطي هذا الأمر. المهم الشاهد في القصة أنه بتسأله أم المؤمنين سيدة عائشة ولماذا فعلت ذلك عندما دخل عثمان، قال ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ يبقى هذه اللي قلناها في أن الملائكة تستحيي أيضا. كذلك في أمور كانت يعني جائزة ومباحة في الأمم السابقة، ديانات السابقة، وحرمها الله تعالى علينا، وفي أمور محرمة عليهم حتى الآن بنص القرآن العظيم. منها مثلا كان الله تعالى قد أحل لبني آدم وبنات آدم أن يتزوجوا ويتزوجن من بعضهم من بعض. كان يأتي بطن ولد وبنت، البطن الثانية ولد وبنت، هم يتزوجوا هذا الولد من البطن من البنت البطن الثانية، والبنت بتاعت البطن الثانية تتزوج أو البطن الأولى من البطن الثانية، يعني يتبادلان الزواج، لأنه ما كانش فيه خلفة، ما كانش فيه أولاد كثرة كثيرون حتى يتم الاختيار بينهن. كذلك كان مباحا له تزوج الأختين والجمع بين الأختين، وقد جمع سيدنا يعقوب عليه السلام بين ابنتي خاله، خد بنات خاله الاثنين وتزوجهم، واحدة اسمها ليا وواحدة اسمها رحيل، فجمع بينهما عليه السلام وهما أختان. ثم حرم ذلك في التوراة وحرم في القرآن بقول ربنا سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. مما حرمه الله تعالى على اليهود أيضا ما قصه علينا في سورة الأنعام بقوله تعالى وعلى الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. يبقى للضوافر اللي هو البط والوزن والجمال، يبقى ده محرم على اليهود أن يأكلوه. ولذلك لو واحد يهودي مثلا عليهم لعنات الله موجود ك يعني جزار في الأسواق، يشترط في ذبيحة الكتاب أو ما يذبحه الكتاب ألا يذبح ما هو محرم عليه، يعني ما يذبحش لا البط ولا الأوز ولا الجمال، ولو ذبحها لا تؤكل، هي محرمة عليه، وكذلك يحرم عليه ذبحها. وقال بعض الفقهاء يكره أنه يكون فيه جزار يعني من غير المسلمين إلا إذا كان هو بقى لهم عشان يذبحوا لبعض ويأكلوا من لحومه، لأنه قد لا يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة. وعلى أي حال لو ذكر اسم الله وذكر معه اسم غيره فالصواب أن هذا يؤكل، لأن اسم الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه. فنعود للآية وعلى الذين هادوا محرمات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق. وجاءت الشريعة الخاتمة بقاعدة إحلال الطيبات وتحريم الخبائث، قلنا قواعد عامة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب نأتي للكتب التي أخبرنا الله تعالى عنها في القرآن الكريم ونأخذ فكرة عن كل كتاب منها. أولها التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. كتاب عظيم التوراة، اشتمل على النور وعلى الهداية كما قال تعالى في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وخلي بالنا أحكام من هذه من آخر هذه الآية: بما استحفظوا، يعني طلب منهم الألف والسين والتاء كما علمنا للطلب، يبقى طلب منهم حفظ هذه الكتب، يبقى هم كانوا يعني محافظون عليها طالما كانوا شهداء أي حاضرين بوفاتهم وانتقالهم إلى الحياة البرزخية لم يكونوا شهداء على هذه الكتب، فممكن بقى يدخلها وده اللي حصل التحريف والتبديل. كذلك قال تعالى في سورة الأنعام عن التوراة: ثم آتينا موسى الكتاب، يبقى في الآية السابقة سماها التوراة وهنا الكتاب، تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم يقول سبحانه في الآية التالية مباشرة على هذه الآية من سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهما أي التوراة والقرآن أفضل كتابين أنزلهما الله تبارك وتعالى. لكن نعود إلى التوراة الموجودة الآن. بتطلق كلمة التوراة على الشريعة المكتوبة، ويطلق لفظ التلمود على الشريعة الشفهية، هو كتب أيضا لكن الشريعة المكتوبة يقولون عنها التوراة، الشريعة الشفهية يقولون عنها التلمود. وتشتمل التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود على خمسة أسفار: سفر يعني زي خمسة كتب، سفر التكوين أو السفر ويتحدث عن خلق العالم وخلق الإنسان وطوفان سيدنا نوح وولادة إبراهيم عليه السلام حتى موت سيدنا يوسف أو يوسف عليه السلام، ده اسمه سفر التكوين أو الشيء في التكوين. السفر الثاني سفر الخروج، ويتحدث عن حياة بني إسرائيل في مصر منذ أيام سيدنا يعقوب عليه السلام اللي هو اسمه إسرائيل، ثم خروج مع موسى إلى أرض كنعان. سفر اللاويين نسبة إلى لاوي ابن يعقوب، فيه الحديث عن الطهارة والنجاسة وتقديم الذبائح والنذور وتعظيم هارون وبنيه. سفر العدد ده يحصي قبائل بني إسرائيل منذ سيدنا يعقوب زي ال 12 سبط والأسباط وأفرادهم ومواشيهم كمان البهائم بتاعتهم. يبقى ده يعني هذا الكلام بس يدي انطباع كده انه يعني هيأتي هذا العدد عشان يخبر ربنا به حتى بالمواشي بتاعت الأسباط. آخر سفر اللي هو سفر التثنية، وفيه أحكام عبادات، سياسة، اجتماع، اقتصاد، وثلاثة خطابات لسيدنا موسى عليه السلام. هذه هي التوراة الموجودة بأيدي اليهود الآن. كل عاقل منصف ومسلم مؤمن بالله وبكتبه يعلم براءة توراة موسى عليه السلام من توراة اليهود لأمور منها. يعني لماذا ليست هي توراة سيدنا موسى؟ لأنه حصل لهذه التوراة الأصلية توراة سيدنا موسى من ضياع ونسخ وتحريف، حيث تعرضت لسبع تدميرات، دمرت ضاعت سبع مرات منذ عهد سيدنا سليمان في سنة 945 قبل الميلاد وحتى سنة 613 قبل الميلاد. آخر مرة ضاعت فيها توراة سبع مرات عندما أحصاها العلماء. تحتوي عقائد باطلة لا تمت إلى ما جاء به المرسلون. لذلك لما كلمنا أحباب عن يعني الأمور المتفق عليها بين الكتب كلها عقائد جاءنا بها القرآن أيضا كذلك في الكتب السابقة، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى وحدة المصدر والإنزال. اشتملت كذلك على تنقص للرب، حاشا لله، تنقيص لله تعالى وفي شريعتنا كل الشرائع، تنزيل لله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان الله، يبقى كل ما خطر ببالك فهو ذلك والله ما بخلاف ذلك. من ذلك ما هو موجود فيها التوراة الحالية إن الله، هذه عبارتهم، تصارع مع يعقوب ليلة كاملة فصرعه يعقوب، أعوذ بالله، حاشا لله، رب بيتخانق مع عبد من عباده وعبده هو اللي صرع هو اللي غلب. مصيبة أخرى مكتوبة عندهم إن الله ندم على خلق البشر لما رأى من معاصيهم، ومن العقائد بتاعتنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله وما ضر ذلك الله سبحانه وتعالى شيئا. فهذه العقائد الفاسدة بأن ربنا هم يقولوا إن الله ندم على خلق البشر لما رأى من معاصيهم وأنه بكى حتى رمدا، يعني عينيه وجعيه، ده زي بقى سيدنا يعقوب وبيضت عيناه من الحزن، فعادته الملائكة، قال الملائكة راحوا زاروا ربنا مش عيان، حاشا لله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وسبحان الله وتعالى عما يشركون. كذلك اشتملت على سب الأنبياء، واحنا لما تكلمنا على الأنبياء والمرسلين نؤمن بهم جميعا ونؤمن برسالاتهم ونقدسهم ونعظمهم وننزلهم منازلهم، حيث جاء فيها في التوراة إن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل. قصة طبعا العجل وعبادة بني إسرائيل وما حصل من سيدنا موسى لما جاء بعد المدة التي قضاها هناك وعاد مرة أخرى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، والحديث اللي حصل بينهما سيدنا موسى وسيدنا هارون حكاه لنا القرآن، إنما هم بقى عملوا إيه؟ قالوا إن هارون هو اللي صنع معهم العجل وعبد معهم هذا العجل، حاشا لله. وإن والعياذ بالله لوطا، سيدنا لوط شرب الخمر حتى سكر والعياذ بالله وزنى بابنتيه واحدة تلو الأخرى بعد الأخرى، قد يحصل والعياذ بالله كما إن بعض إخواننا يقولوا بيمسك بعض الجرائد ولا بعض المجلات ويقول زنا المحارم، قد يزني رجل لكنه ليس معصوم، إنما النبي المعصوم يشرب خمر، هذه كبيرة من الكبائر، وكذلك يزني بابنتيه حاشا لله. وكذلك الحقائق العلمية أو الأمور العلمية التي جاءت في التوراة أثبتت الحقائق العلمية والكتب العلمية عدم صدقها، وعلى العكس أثبتت الحقائق العلمية صدق ما جاء به القرآن الكريم، لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى من أمور وحقائق علمية. الإنجيل هو الكتاب المقدس لدى النصارى، ويشمل هذا الكتاب المقدس التوراة بعد سيدنا موسى والإنجيل ورسائل الرسل. تسمى التوراة عند النصارى العهد القديم، نسمع العهد القديم اللي هو يطلق على التوراة. أما الأناجيل وليس إنجيل واحد والرسائل فبتسمى بالعهد الجديد. الأناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة، أناجيل معتبرة، إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل لوقا، هذه الأربعة المعتمدة عندهم. أنا يخطر في بالي الآن أن يقول له طب ما هو فيه مصحف الشمرلي ومصحف الملك فهد ومصحف الشيخ مكتوم بتاع الإمارات، دوروا تلاقوا حرف مختلف بين هذه المصاحف، لا ده هو بس الشيخ مكتوم بتاع الإمارات ودبي عمل مصحف وجابولنا عربولنا لمدة ساعة ونصف كيفية كتابة هذا المصحف وما حصل فيه، ده يعني جزاه الله خيرا. الملك فهد ولا يخلو بيت مسلم ولا مسجد من مصاحف الملك فهد، لكن طبعة معينة عشان تنتهي الآيات بنهاية الصفحة مصحف الشمرلي اللي حافظ عليه الناس المشايخ بتوع زمان اللي طبع في القاهرة ما بيلتزمش بنهاية الآية مع نهاية الصف، إنما على أي حال لا تختلف آية ولا حرف في أي من هذه المصاحف اللي حد يبدوله يقول ده عندنا برضو مصاحف حاشا لله. هناك أناجيل أخرى مثل إنجيل بالنادى وغيرها أهملت، وقد بين كثير من علماء المسلمين هذه واحدة. طب ما ممكن نقول علماء المسلمين يعني ممكن يبقوا متحاملين شوية على، لكن هناك أيضا من علماء النصارى الذين اعتنقوا الإسلام تبيان لعدم صحة هذه الأناجيل الحالية. ومن هؤلاء يعني لو أراد أحد منا أن يرجع لبعض الكتب، في كتاب إظهار للشيخ رحمة الله الهندي تحدث عن هذه الديانات كلها وهذه الأناجيل وبين ما فيها من بطلان. ابن تيمية في كتاب له اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وتلميذ ابن القيم في كتاب سماه هداية الحيارة، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. ومن علماء النصارى الذين أسلموا وألفوا كتبا في هذا الأمر واحد اسمه إبراهيم خليل أحمد، ما هو كلمة إبراهيم وخليل برضو تمشي مع المسلمين والنصارى، في كتابه محاضرات في مقارنة الأديان. الأناجيل أثبتوا أنها باطلة لأمور كثيرة منها. أولا سيدنا عيسى عليه السلام لم يملها عليهم، لكنها كتبت بعد توفي الله تعالى له، بعد رفع الله تعالى له، بعد أن شبه لهم أنهم قتلوه، وما قتلوه ولكن شبه لهم، ما قتلوه وما صلوا. أيضا تشتمل على المتناقضات والاختلافات، يعني بين الأناجيل الأربعة المعتمدة في تناقضات واختلافات بينها. وفي كتاب إظهار الحق لرحمة الله الهندي أتى بأكثر من 100 اختلاف، يعني يجي في دعنا بعضنا لما يجي يقرأ القرآن ويجد حرف أو كلمة مختلفة أو حصل فيها خطأ تقوم الدنيا ويبعثوا للأزهر ويبعثوا للمطابع علشان يوقف طبع هذا المصحف. ولذلك في المصحف الأول طبعا كما تعلمون لم يكن مشكل أو لم يكن منقط، ما كانش فيه نظر على الحروف. فمثلا لما في قول الله تعالى وعذابي أصيب به من أشاء، واحد بيقرأ ما كانش منقطة معلهاش نقط، فقال وعذابي لما قرأ وعذابي أصيب به من أساء، يعني ما قالش الشيء قال أساء. المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ المعنى صحيح، وعذاب أصيب به من أساء، يعني الذي أساء وارتكب السيئات ربنا بيصيب لهذا العذاب. لكن في بقى في المصحف المغربي النقطة بتاع الفاء والقاف، القاف يحطولها نقطة والقاف والفه ما يحطولهاش نقطة. فأنا قاعد مرة في الحرم ولقيت واحد مصري وبيقرأ في مصحف من مصحف المغاربة، هو ما يعرفش المصحف المغربي لكنه قرأ ايه؟ هو بيقرأ بقى حسب قراءتنا الآية التي فيها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فالقاف بقى بتاعتهم حاطين عليها نقطة، فهو بيقرأ يقول بقى إن يمسسكم فرح ففد مس الفوم فرح مثله، شيل بقى النقطتين خلي نقطة واحدة. فقال إيه يمسسكم فرح ففد مس الفرح؟ قلت له هذا فد مالكش دعوه بيه، هات يجي واخد منه مصحف وحطه مكانه. قلت له المصحف بتاعنا، يعني هذا المصحف ده مصحف مكتوب للمغاربه، ولذلك هم بقى بداوا يحطوا مصاحف المغاربه لوحدهم. لما يجي واحد مغربي هو عارف ان القاف اللي هينطقها قاف اللي عليها نقطه، انما انت لو جيت قريت عليها نقطه هتقراها ايه؟ هتقراها فهم. لان احنا عندنا الفيل بنقطة والقط بنقطتين، فلا يعني هذا ان فيه تغيير ولا تبديل، حاشا لله. دي طريقة كتابة لهذه المصاحف، والرسم العثماني له طريقة معينة في هذه يبقى سيدنا عيسى عليه السلام لم يملها عليهم، كتبت بعده اشتملها على تناقضات واختلافات جمعها الشيخ رحمة الله الهندي في أكثر من 100 مخالفة، حط الأناجيل الأربعة ويجيب الجزئية المعينة أو العبارة ويقارن بينها يجد الانتقادات والاختلافات. انقطاع السند في نسبتها لكاتبيه، عارفين السند أهميته يا أخوانا أيها الأحباب، أهميته هي السند. لما يجي في الأحاديث النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلان عن فلان عن فلان ده سند، يبقى قد يكون في هذا السند انقطاع، وقد يكون فيه اتصال، وقد يكون فيه واحد لم يسمع من فلان اللي حكى عنه ده، يقول فلان ده ما حضرش سيدنا عباس ابن عباس ولا سمع منه، فلان اسماعيل بن عياش لو سمع من اهل الحجاز تبقى روايته صحيحة، انما لو حكى عن اهل الشام اهل الشام روايته صحيحة، وعن اهل الحجاز تبقى روايته ضعيفة. وعمل العلماء عندنا حاجة اسمها التعديل وعلم التعديل والتجريح على شكل اللي في السند دول يكونوا ناس عدول وصادقون لا يكذب أحدهم ولا ينسى أحدهم حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى آتت هذا الحديث علته ضعيف، ليه؟ لأن رواه فلان عن فلان، رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر، ولعلكم تتذكرون مثلا الثلاث أئمة قالوا حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ثلاثة أئمة حنفية وشافعية وحنبلة، وهذا الحديث عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر. فبالرجوع لهذه الكتب والأحاديث وجدنا إسماعيل بن عياش لما يحكي عن أهل الحجاز برواية ضعيفة فهذا الحديث من رواية ضعيفة فلم يؤخذ به في الأحكام، وأجاز الملكية وغيره قراءة الحائض من القرآن لكنها لا تدخل المسجد ولا تمس المصحف، لكن تمس كتب التفسير التي يكثر فيها الكلام، كلام المفسرين أكثر من القرآن. تنقص الرب سبحانه وتعالى أيضا في الإنجيل سب الأنبياء اشتملها على العقائد الباطلة والمخالفة للنقل والعقل، التحريف، لأن احنا ساعة ما قلنا بما استحفظوا عليه لأنه حصل فيه تحريف لأن هم اللي مستحفظين عليه، ثم انها لا تشتمل على اي تصور لنظام لا اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا علمي. الاخير الزبور في قول الله تعالى واتينا داود زبورا، قال القرطبي كتاب ليس فيه حلال ولا حرام، اللي هو زبور. حتى انهم كانوا يقولون برضو في الكتب كان سيدنا داود على ما يحل له الخيل عشان يركبها يكون ارى الزبور، يعني هاخد منه مثلا ساعة ولا حاجة قراءة، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، دعاء تحميد وتمجيد. في قول الله تعالى في آخر سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال ابن كثير في تفسيره يعني إن هذا الكلام الذي استمعتم إليه مضمون هذا الكلام في الصحف الأولى في صحف إبراهيم وموسى. وفي تفسير القرطبي روى لنا الإمام القرطبي قال روى الآجري من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها، أمثال مثلا يديك أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. مادام أنت ملك رد عني الناس المظلومين، يعني إيه؟ أذل مظلمة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر. ربنا لا يرد دعوة المظلوم حتى لو كان هذا المظلوم كافر، يبقى لا يردها الله. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها فيها نفسه ويتفكر في صنع الله عز وجل إليه، ربنا عملك إيه ومن عليك بإيه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، الأمور الضرورية. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا، ضاعن يعني سائل ومرتعب يتنقل من مكان لآخر إلا في ثلاث، يعني وانت بتتنقل في ثلاث أمور: تزود لمعاد للآخر وتزود فإن خير زاد التقوى، ومرمة لمعاش، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وما ما ينظر من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى ما تتكلمش عمال على بطال، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ ده بقى صحف إبراهيم اللي فات اللي مضت يعني. قالت: كانت عبرا كلها، عبرا عجبا لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصرف، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا فوقع عقاب حساب ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أخيرا بقى منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، يبينه ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفي سورة يوسف: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن إذن شاهد على الكتب السابقة كلها مصدقا للصحيح منها، ثم هو الرسالة الخاتمة لجميع الخلق. قد تكفل الله تعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يبقى هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، وهو كلام الله تعالى، ليس مخلوق، ليس القرآن مخلوقا لأنه كلام الله، باق ببقاء الله سبحانه وتعالى. أحسن الكتب نظاما وأبيانها حلالا وحراما، هذا الكلام كله في القرآن الكريم. يأتي التساؤل: هل يسوغ، يعني يجوز للأحد أن ينظر أو يعمل بالكتب السابقة على القرآن الكريم، أي بعد نزول القرآن الكريم؟ لا يسوغ ولا يجوز لأحد، لأنه على فرض صحتها، حتى لو قلنا إن بعضها صحيح، فهي خاصة بأقوام معينين، لأمم سابقين، رسالات معينة في أوقات معينة لفترة محددة، وقد نسخت بالقرآن الكريم، نسخت. وقد قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه الإمام مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بس بقى الوحدة الوطنية والحضارات والحضارات بين الأديان تقتضي للناس دي يعني تمشي بقى إلى يقوي الله تبارك وتعالى الإسلام والمسلمين، لكن لا يجوز العمل بما في هذه الكتب طالما القرآن الكريم موجود. فاللي يستشهد لا يستشهد، حتى لو قلنا لما يجوا ساعات يقولوا في تحريم الخمر في القرآن المحرمة وفي الكتب السابقة أيضا محرمة، ليست محللة لليهود ولا للنصارى. ثمرات الإيمان بالكتب بعد أن تحدثنا إن إحنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بخلقه وحكمته، شرعت له من الكتب وأنزلت له من الكتب والرسالات ما يهديهم ليسيرون على الطريق المستقيم الذي لا اضطراب فيه ولا هجاج. فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، وحتى نتحرر من التخبط الفكري أو العقائدي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إيه اللي يضاد الإيمان بالكتب؟ يتضاد تكذيبها والكفر بها وتحريفها والتحاكم إلى غير القرآن. في طوائف ضلت في باب الإيمان بالكتب، منهم طبعا اليهود والنصارى في تكذيبهم القرآن، والرافضة من الشيعة بادعائهم إن القرآن فيه نقص وفي تحريف بتوع الشيعة، وأن القرآن الكامل سيخرج، القرآن الكامل ليس هو والعياذ بالله، هذا سيخرج في آخر الزمان مع المهدي المنتظر. والمهدي المنتظر فين؟ مختفي في سرداب، غائب في سرداب في سمراء في العراق، لما يطلع بها يطلع عالم القرآن الكامل. وبالتالي البابية والبهائية هذه الفرق سنتناولها بعد ذلك في لقاءات بيان الفرق الضالة، وده برضه من أمور العقيدة. نحمد الله تبارك وتعالى أن أنزل إلينا خير كتبه وأعظم كتبه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء قومنا وذهاب أحزاننا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.